نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ كله لا لا. المهلي. راح نخابر الشيخ إن شاء الله، ظلوا يعني عقب. ماشي. يلا. يوسف. تعال افتح لي هذا، تعال. افتح لي هذا. يلا طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. شلونك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. خابر الشيخ إن شاء الله؟ خابر جاهل إن شاء الله. علي باعت بلو جماعة المنابر؟ أنا من هذا الدرب الكتاب السنة ونعم. أنا راح أعلن إن شاء الله على البث المباشر. أنت معلن بش اسمه، شفت أسد هاي المجموعة الواتساب؟ إيه راح أعلن النوم على البث المباشر، راح بدأ الشراء. إيه إيه خيرا خيرا إن شاء الله. خيرا سيبا بارك الله. يعافيك بارك الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياكم الله، مرحبا أهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ، مرحبا بك، بارك الله. الأخوة يستمعون إن شاء الله، بث مباشر جاهز إن شاء الله، تفضل. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، الأخوة الأفاضل في منابر الكتاب والسنة، أحييكم في هذه الليلة الحادي من شعبان عام 37 و400 الموافق 8 أيار عام 16 بعد 2000 للميلاد، وأكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ويعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، ويثبتنا على صراطه المستقيم. أخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلايا ورفعه، ثم عقبه هو الذي سنأخذه في هذه الليلة، باب ما جاء في الرقى والتمائم. ونلاحظ أن المؤلف رحمه الله جزم في الترجمة الماضية من الشرك أن هناك علق الأمر قال ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا كما يقول صاحب التمهيد من أجل التصنيف، ذلك لأن الرقى ليست شركا بأجمعها، بل فيها مما اختلف فيه، فلذا لم يجزم بالحكم، وذلك لأن الحكم في هذا الأمر يختلف بحسب الأحكام التي سنبينها إن شاء الله. وقال باب ما جاء في الرقى، والرقى جمع رقية، وهي القراءة على المريض بنية الشفاء. ما جاء في الرقى والتمائم، والتميمة كما سيأتي تعريفها هي ما يعلق على الأولاد من خرزات أو عظام أو جلد أو ورق، ذلك لدفع البلاء، وتعلق ليست فقط على الأولاد، بل قد تعلق على السيارة أو على البيت أو على المال على المحل أو على الأشياء التي يراد أن يدفع أن تدفع العين عنها. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. صحيح، ذكرنا لكم أن عبارة المؤلف تختلف في اختلاف المواطن، وهنا في الصحيح أي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. وأبو بشير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل له مرويات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره. الأسفار جمع سفر، والشيخ ابن عثيمين إنما سمي سفرا لأنه أولا يسفر عن البلد، أي يبتعد عن البلد، يخرج عن بلده أسفر، ثانيا يسفر عن أخلاق الرجال، يبين أخلاق الرجال، لأنه إذا حصلت عليهم المشقة والتعب والجهد تذهب المجاملات والمداهنات، تخرج حقيقة الإنسان إلى سنة سفر. قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار، فأرسل رسولا، هذا الرسول بينته بعض الروايات أنه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. ما مفاد هذه الرسالة؟ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أن لا يبقين، هذه لا ناهية، الفعل معها يكون مجزوم لا يبقى، لكنه لما أكد بنون التوكيد الثقيلة وهي مبنية على الفتح، بني على الفتح معها، يعني لا يبقى، وأكدها بالنون، في رقبة بعير قلادة من وتر. والوتر هو الخيط الذي يكون أداة للقوس يستند إليها وتسحب عند الرمي، وكانوا يتخذونها من عصب الدواب. هذه صارت قديمة رصة بالية وضعوها على شكل قلادة على رقبة البعير اعتقادا منهم أن الناظر نظر إلى البعير وهو من أجمل ما يملكه وأفضل ما يملكه العربي، كما قال خير لك من حمر النعم، فسيقع نظره على هذه القلادة الرشة وسيزهد في هذا البعير فتنصرف عينه عن النظر إليه وإصابته بالعين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أرسل؟ فلقين في رقبة بعير قلادة من وتر، يعني رأى أن في رقبة بعض الدواب قلادة. وقوله في رقبة بعير هذا قيد أغلبي، يعني أن الأغلب أن تكون في رقبة البعير، وإلا فلو كانت في رقبة غيره من الدواب كذلك أمر بقطعها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير، إذا ينبغي للأمير أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يزيل المنكر بيده فور علمه به. هذا مفاد رسالة الرسول الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، فلا يبقين في رقبة بعير قلادة وتر أو قلادة، ليست القلادة التي توضع في العنق وتكون قيادة يقود بها الرجل البعير، لا، قلادة وضعت لدفع العين. قال إلا قطعت. هذا هذه القلادة هي من التمائم، لذا هذا النوع من القلادة التي يظن أنها يدفع بها العين، وهي لم يجعلها الله تبارك وتعالى سببا شرعيا ولا سببا حسيا، كما مر بنا في الدرس الماضي، إما أن يكون السبب الشرعي بينه الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون سببا حسيا قد جرب وعرف عنه ذلك، جرب هذا الدواء يمنع أو يمسك البطن إذا حصل فيها استطلاق إسهال، يمنع هذا الإسهال، وهذا العلاج ينفع من الصداع، وهذا يداوى به الألم، هذا سبب حسي. فهذه القلادة ليست سبب شرعي ولا سبب حسي، فإن ظن أنها تنفع بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن ظن أنها سبب فهو سبب غير شرعي فهذا من شرك الأسباب وهو شرك أصغر. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه، صحابي الجليل عبد الله بن مسعود، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود، وكذلك رواه الحاكم وصححه إسناده على شرط الشيخين، وأقره الذهبي وهو عند ابن حبان والطبراني في الكبير. يروي ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرقى، الرقى كما مر بنا جمع رقية، هو ما يقرأ به على المريض ابتغاء الشفاء، فقال: إن الرقى، الرقى ليست بأجمعها مذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقى غيره ورقى نفسه، كان ينفخ بالمعوذات ويمسح بها نفسه، ورقاه غيره، رقاه جبريل عندما سحر وعندما مرض رقته عائشة، قالت: فكنت أقرأ فأنفث فأمسح به على جسده. وفي الحديث قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما أنتم شركا. هذا الحديث العام مخصوص إن الرقى والتمائم والتولة شرك، هذا مخصوص بالرقى التي يكون فيها شرك. اشترط أهل العلم لجواز الرقية أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، والشرط الثاني أن تكون من القرآن السنة والأدعية المأثورة، وليس فيها مخالفة لشرع الله عز وجل أو استعانة أو استغاثة شركية. الشرط الثالث أن تكون مفهومة باللغة العربية. فبهذه الشروط تجوز الرقية، وإن خالف في بعضها ففي ذلك خلاف بين أهل العلم. فقال: إن الرقى والتمائم. المؤلف رحمه الله فسر لنا التمائم. التمائم جمع تميمة. قال المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. إذن يعلق، شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. فهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها شرك. هذا الشرك إما أن يكون أكبر أو أصغر على التفصيل الذي ذكرنا، نعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها فهذا أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو أصغر. تكلم العلماء هنا عن تعليق القرآن، فتعليق القرآن الراجح عدم جوازه. أولا لأنه لم يرد به الدليل، ولو كان خيرا يسبقون إليه، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين تعليق شيء من القرآن. ثاني أن فيه امتهان للقرآن، فهذا قد يصيبه شيء من الأذى، قد يتعرض للنجاسة ويتعرض للامتهان والقذارة وغير ذلك. هذا ليس من تعظيم كلام الله عز وجل. فلذا الأولى الصحيح تركه حتى وإن كان من القرآن، ولذا قال سيمر بنا وقد رخص به بعض السلف، قال إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. التوالة أيضا فسرها المؤلف قال هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. إذن هذا ما هو التولة؟ هذا ضرب من الشرك، لأنهم إن الله تعالى يقول ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا الفعل هو فعل السحرة، هو نوع من أنواع السحر. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شرك، لأن فيه قد يكون فيه استعانة بالجن، وقد يكون إن لم يكن به كذلك فهو ليس سببا شرعيا ولا حسي قدري لذلك. جزم الشارع أنها شرك. قال عن عبد الله بن عكيم مرفوعا، عبد الله بن عكيم شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت له سماع، وتوفي في ولاية الحجاج. قال عن عبد يعني هو من صغار الصحابة، عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. من تعلق يعني تعلق قلبه بهذا الشيء وشيئا نكيرة في سياق الشرط، لأن من شرطية جازمة، تعلق فعل الشرط وكل إليه جوابه وجزاؤه، فشيئا نكيرة في سياق الشرط فهي تعم. فالذي يتعلق على تولى أو يتعلق على رقية أو يتعلق على شيء آخر، يعني أنه يعتمد عليه وينقطع إليه ويصير همه في هذا الشيء أنه هو الذي سينجيه من هذا الأمر الذي وقع عليه، فيسند إليه ويفوض إليه الأمر، فهذا يكل إلى ذلك الشيء، يكله الله تبارك وتعالى إلى ذلك الشيء، لأن الله تعالى قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا أمر بالتوكل إليه، والتوكل من أخف أنواع الإلادات القلبية. فالذي يتوكل على أمر على سبب حتى وإن كان السبب شرعيا يتوكل على السبب لا على المسبب، فهذا ينكر إليه، سواء كان هذا السبب مادي أو شرعي. الذي يظن أن الراتب هو الذي يرزقه يتوكل على الراتب لا يتوكل على الرزاق، هذا يكله الله تبارك وتعالى إليه. إنما الذي يظن أن هذا سبب هذا يكون له الله تبارك وتعالى ويكلأه ويبارك له فيما رزقه. أما الذي يتوكل على شيء غير الله تبارك وتعالى فهذا يكل إلى ذلك الشيء. هذه فيها عن الذين يتعلقون بغير الله تبارك وتعالى، كأن تعلق تعلقا كاملا يظن أن هذا السبب له قدر على التأثير بنفسه فهذا شرك أكبر. وإن كان السبب شرعيا صحيحا لكنه اعتمد عليه لا على المسبب فهذا مما ينافي كمال التوحيد. كما Şimdi de bana davet etsin. عذرا رقم الهاتف المطلوب مشغول حاليا يرسل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عارف طعم الخط يا شيخ. تفضل. نعم. تفضل. نكمل. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. هذا قد مر بنا. لكن إذا كان المعلق من القرآن ترخص فيه بعض السلف، يعني إذا كانت هذه الرقية التي علقت من القرآن فبعض السلف رخص في ذلك، وذلك بعموم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الظاهر من قول عائشة رضي الله عنها أنها رخصت في ذلك، وهو قول عبد الملك بن عمر بن العاص ومن التابعين محمد الباقر، وهو وجه لأحمد للإمام أحمد رحمه الله أنه إذا كان المعلق شيئا من القرآن لا بأس به. قال: وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه أربعة. فممن لم يرخص فيه عبد الله بن مسعود وابن عباس أيضا، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، فإنهم لم يرخصوا في تعليق شيء حتى وإن كان من القرآن. الأمور التي ذكرنا، أولا أنه لم يرد بها الدليل، ثانيا أن فيه امتهان للقرآن، ثالثا أنه قد يفعل أفعالا تناقض هذا القرآن الذي علقه والذي فيه أمر ونهي، فيتكلم ويغتاب ويفعل ويفعل، والقرآن معلق فيه، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها أهل العلم. قال منهم ابن مسعود وتلاميذ ابن مسعود كذلك أيضا جميعا منعوا ذلك اتباعا لشيخهم. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العين والحمد. والرقى وقيل من أراق، أي من الذي يرقي، هي التي تسمى العزائم، فلان عزم على فلان، أي قرأ عليه القرآن أو قرأ عليه الدعاء رقية. خص منها الدليل ما خلا من الشرك، وكان ذكرنا لكم باللسان العربي، وكان بالكتاب والسنة والأدعية المأثورة، فهذا لا بأس، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين، وهي إصابة العائن، يقرأ عليه ويعزم عليه، والحمة، وقد مرت بنا أنها لسعة الحية والعقرب، فهذه رخص فيه، رخص فيها. وقيل يجوز الاسترقاء من هذه، يعني طلب الرقية من هذه، أما غيرها فلا يجوز. قال واستوالته شيء، هي شيء يسمعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وقد مرت لنا. قال وروى أحمد عن رويفة رضي الله عنه وأرضاه، قال رويفة صحابي جليل، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، هذا علم من أعلام النبوة، فإنه توفي بعد 50، قيل 52 أو 53 هجرية. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وهذا كان العرب يصنعونه في الحرب افتخارا أو عظمة، كانوا يعقدون اللحى أيضا خوفا من الحي، وما كان العرب يعرفون حلق اللحى، كان عندهم من خوارب المروءة. ثم درج اليوم بيننا عادة حلق اللحى مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فقال أن من عقد لحيته، وهو أن يعقد الشعر بعضه على بعض، يجعله كما تعقد المرأة ظفيرتها، قال أو تقلد وترا، والوتر قد مر بنا وأنه يتخذ للقوس، ثم بعد أن يرمى يقلدونه دفعا للعين. قال أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى من النجو وهو إزالة أثر الغائط أو البول من السبيلين، إذا طلب النجوى صيغة استفعل، لرجيع دابة وهو الخارج من الدابة من فضلاتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجيع يكون على كل دواب الجن أو عظم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام إخوانكم من الجن يكون أوفر ما يكون لحما إذا سمي عليه. فمن فعل شيئا من هذه الأفعال قال فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني. وقوله فإن محمدا بريء منه هذا تهديد ووعيد شديد. قال بعض أهل العلم بريء من فعله. والراجح أن نبقي مثل هذه الألفاظ على ظاهرها ولا نؤولها بهذه التأويلات. قال عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان. الآن فضل من يقطع تميمة من إنسان. ركبت في سيارة فوجدته قد علق خيطا، أو رأيت أحدهم قد علق على ولده كما فعل ابن مسعود حين رآها في عنق زوجته فقطعها فورا. قال إن آل ابن مسعود لا غنياء عن الشرك. ثم تلا الحديث الذي مر بنا. فقال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقادة، يعني ما يعادل كعدل رقادة يعني عتق رقدة. لماذا؟ لأن هذه الرقبة كانت تحت الشرك بالله عز وجل فنجاها من الشرك. رواه وكيع. قال وله عن إبراهيم وهو النخعي تلميذ بن مسعود قال كانوا يقرؤون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. كانوا المقصود بهم تلاميذ ابن مسعود وأصحابه كعلقمة والأسود وعبيدة وغيرهم يكرهون التمائم كلها من القرآن أو من غيره. إذن هذا فيه ما جاء في الرقى والتمائم. ثالث تفسير الرقى والتمائم قد مرت بنا. ثالث تفسير التولة وما يصنع لتحديد المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته. أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. هذا إما أن يكون أكبر أو أن يكون أصغر. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحومة ليست من ذلك كما مر بنا في الحديث. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. فمنهم من منعها وهو الأولى والأرجح خصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها التمائم الشركية والتعاويذ الشركية، فالأرجح منعها حسما للمادة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك، يعني من المنهي عنه وهو من الشرك. السابعة والوعيد الشديد على من تعلق وترا. الثامنة يعني الوعيد الشديد هو براءة النبي صلى الله عليه وسلم فإن محمدا منه بريء. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان وكما مر بنا تعدل عتق رقده. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف. كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب بن مسعود. هم الذين كرهوا ذلك، أصحاب مسعود كرهوا ذلك، ما هو لا ينقل عن الصحابة أو عن غيرهم من العلماء، وإنما ينقل عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الدرس القادم إن شاء الله باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. جزاكم فيكم بارك الله، أكرمك الله وحبتنا وإياكم. آمين وإياكم، حياكم الله شيخنا، بارك الله حياكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزا الله خيرا لكم في منابر الكتاب والسنة، والأخ خالم باع محرز المشرف العام، ونسأل الله أن يثبتهم وأن يرفعهم وأن ينفع بهم وأن يتقبل منا ومنا ومنهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ، بارك الله. أخ تمام، أخي عبد الرحمن، أخي عبد الرحمن، لحظة لحظة. What?